إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا بفضل الله عز وجل في كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العالم الجليل حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله. ونحن الآن ما زلنا فيما يتعلق بالأسماء الحسنى، عن أمثلة من الأسماء الحسنى في الكتاب ثم يتلوها أمثلة من السنة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة تحت أمثلة الأسماء الحسنى من القرآن، وقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما ثبت ذلك من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي آية في كتاب الله أعظم يا أبا المنذر؟ فقال: آية الكرسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم، أو ليهنأك العلم أبا المنذر. هنأه لأنه عرف منزلة هذه الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة من سورة البقرة، وهي آية عظيمة يسن للمسلم أن يقرأها دبر كل صلاة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة فليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. كما يسن أو تسن قراءتها ضمن أذكار الصباح والمساء، كما تسن قراءتها عند النوم. ولذلك عندما جاء يعني التقى عندما قال الشيطان لأبي هريرة رضي الله عنه: اقرأ آية الكرسي فإنه لا يضرك شيطان، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظ. هذه بعض فضائل هذه الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. أقول هذه بعض فضائل هذه الآية الكريمة. ثم إن هذه الآية اشتملت على عدة أسماء وصفات لله عز وجل، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر أولها، ولعلنا نشير إشارات خفيفة إلى ما ورد في الآية كاملة بإذن الله تبارك وتعالى. قال: الله، هذا اسم الجلالة، والصحيح أنه الاسم الأعظم، لأنك لو تتبعت ما ورد في الاسم الأعظم من أدلة لوجدت أن كل الآيات التي ذكرت أو الأحاديث التي ذكرت تبدأ بماذا؟ بالله، لفظ الجلالة. ولذلك منها حديث عبد الله بن بريدة لما قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك ماذا؟ أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وكل ما ذكر من في الاسم الأعظم من أقوال التي قد تقارب 100 قول كلها تشتمل على لفظ الجلالة. والصحيح كما قال شيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة، ولذلك هو ليس لفظا مشتركا كبعض الأسماء التي تكون ألفاظا مشتركة، وإنما يتميز بعضها بعضا بعض عن بعض عند ماذا؟ عند الإضافة أو التخصيص، عند الإضافة أو التخصيص. لكن لفظ الجلالة لا يشاركه فيه أحد حتى في الاشتراك اللفظي، حتى في الاشتراك اللفظي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طبعا سبق أن قدمنا في الدرس الماضي أن الضمير هو لا يجوز أن يسمى به الله، لأن هذا الضمير لا يتميز معناه إلا إذا اقترن بغيره، فإذا قلت هو وحدها لا يمكن أن تسمي به الله عز وجل. وقد قلت لكم في الأسبوع الماضي لو أن شخصا قال لك يا هو هل ترضى أنت بهذا الاسم؟ الجواب لا، فكيف تسمي به الله عز وجل؟ لأنك عندما تقول هو وحدها لا تدل على أي شيء، وكذلك أسماء الإشارة والأسماء الموصولة لا تدل على أي شيء ما لم تقترن بغيرها. فإذا قلت هو وحدها لا تدل على شيء، لكن عندما تقول هو الله هنا يتحدد الأمر. عندما تقول هو الإنسان، هو الحيوان، هو الجماد، هو النبات إلى آخره، إذن لا تتميز الضمائر إلا إذا اقترنت بغيرها. ولذلك لا، ولذلك فإن من يقول إن أعظم أسماء الله هو أو حرف الهاء هذا ممن ألحد في أسماء الله، ممن ألحد في أسماء الله. والله تبارك وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فتسميته بالضمائر والأسماء الموصولة أو الإشارة هذه كلها من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي بلا ابتداء وبلا انتهاء، حياة دائمة أبدية سرمدية ليست لها بداية وليست لها نهاية. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الإنس والجن يموتون وكذلك سائر من كتب الله عليه الموت، أما الرب سبحانه وتعالى فهو حي حياة دائمة أبدية سرمدية بلا ابتداء وبلا انتهاء. ولذلك فإن بعض الطوائف التي تقرب من أهل السنة إلى حد ما يثبتون صفة الحياة لله عز وجل، وهم الذين يثبتون 7 صفات: العلم والحياة والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن تفسيرهم لها عند الحقيقة لا يعد تفسيرا لهذه الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بنفسه والذي يقيم غيره. القيوم هو الذي يقوم بنفسه ويقوم بماذا؟ بغيره، ويقيم غيره، ويقيم لا يقوم، ويقيم غيره سبحانه وتعالى. يقوم بنفسه ويقيم غيره. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حتى الآن 3 أسماء: لفظ الجلالة، الحي، القيوم، ثلاثة أسماء. الآن ينتقل إلى صفة: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، والنوم هو النوم العميق الكرى. فالله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. لماذا؟ أليس النوم صفة كمال بالنسبة للمخلوق؟ أليس النوم صفة كمال بالنسبة للمخلوق؟ ها؟ كيف؟ بلى بلى. لو أن إنسان لا ينام، مريض عنده أرق، طيب، ليست كل صفة كمال للمخلوق تليق بالخالق، لكن القاعدة أن كل صفة كمال لا يعتريها نقص. انتبه إلى كلمة إيش؟ لا يعتريها نقص بحال من الأحوال، فالله أولى بها. هذا بشكل عام. أما عند التخصيص، أما عند التفصيل، فلا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا في القواعد. إذن النوم صفة نقص، ولذلك من صفات الله أنه لا ينام كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. والسنة هي النعاس، فالله عز وجل لا يعتريه من صفات البشر التي تستلزم نقصا. الأكل ناتج عن إيش؟ نقص ولا كمال؟ عن نقص. الشرب ناتج عن نقص. الإنجاب، الولد، الوالد، كل هذه ناتج عن ماذا؟ عن نقص. وصفة الكمال أن يكون البشري أن يكون والدا أو ولدا، عرفت؟ لكن الله عز وجل منزه عن ذلك كله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالصفات التي تكون أصلا مبنية من أجل استكمال ماذا؟ نقص في الإنسان. فالله منزه عن ذلك كله، لكن القاعدة أن كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال من الأحوال، فالله تبارك وتعالى ماذا؟ أولى بها. هذا عند الإيش؟ عند الإجمال. أما عند التفصيل فلا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تأخذه سنة ولا نوم. ماذا له؟ له ما في السماوات وما في الأرض. هنا صفة الملك، تبارك الذي بيده الملك، فالله عز وجل مالك السماوات وما فيهن، ومالك الأرض، ومالك الأرض الأراضين وما فيهن. ولذلك له ما في السماوات وما في الأرض. جميع السماوات وما فيهن والأراضين وما فيهن ملك لله تبارك وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن له ما في السماوات وما في الأرض، هذه صفة الملك. قل أعوذ برب الناس، ماذا؟ ملك الناس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي أو مالكي يوم الدين. نعم، فهو مالك كل شيء، بيده الملك سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا بيان بأن الشفاعة لله وحده، هو الذي يملكها. قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. والناس تجاه الشفاعة كما سيأتينا تفصيله ثلاثة أصناف. مفرطون ومفرطون ووسط، وأشير إلى ذلك إشارة وهو سيأتينا في المستقبل إن شاء الله. المفرطون الذين يثبتون الشفاعة لمن هب ودب من المخلوقين ولا ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى، كالذين يطلبون الشفاعة من الأصنام والأوثان والجن والإنس والملائكة والأنبياء وعباد الله الصالحين ونحو ذلك. فالله عز وجل يقول لهم قل لله الشفاعة جميعا، ويقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن هؤلاء المفرطون الذين أثبتوا الشفاعة حتى للموتى في قبورهم. الصنف الثاني سنختصر هذا لأنه سيأتي مفصلا، المفرطون الذين نفوا الشفاعة ولم يثبتوا إلا الشفاعة العظمى، وهم الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة نفوا الشفاعة مطلقا إلا الشفاعة العظمى. والصنف الثالث الوسط، وهم المؤمنون الخلص أهل السنة والجماعة، يثبتون أن الشفاعة لله وأنها لا تحصل لأحد إلا لمن أذن له الله بالنسبة للشافع ورضاه عن المشفوع له، ورضاه عن المشفوع له. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وما يتعلق بالشفاعة وأنواعها سوف يأتي مفصلا قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن ننتبه إلى الذين يثبتون الشفاعة لأصحاب القبور ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والله تبارك وتعالى يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هنا أضرب لكم مسألة، مثلا لو أنك سمعت ثلاثة أشخاص، أحدهم يقول الشفاعة يا رسول الله اشفع الآن الدنيا اشفع لي يا رسول الله، الآخر يقول اللهم إني أسألك بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، الثالث يقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. ما حكم كل جملة من هذه الجمل؟ الأول يقول الشفاعة يا رسول الله، الآن واقف أمام القبر ويمد يديه ويقول الشفاعة يا رسول الله، ما حكم هذا؟ شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. طيب الثاني إذا قال اللهم إني أسألك بشفاعة نبيك، هذا ما حكمه؟ هذا توسل ماذا؟ بدعي لا يصل إلى الشرك لكنه بدعة، وربما ينقل صاحبه إلى الشرك الأصغر في النهاية إلى الشرك الأكبر في النهاية. الثالث الله الذي يقول اللهم ارحمني، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني بشفاعة نبيك، ما حكمه؟ هذا هو التوحيد بعينه، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في دروس قادمة إن شاء الله تعالى. طيب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. هذه صفة العلم الذي لا يحيط به أحد، فالله تبارك وتعالى له العلم المطلق بلا ابتداء وبلا انتهاء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، إنه عليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. وهذه المرتبة الأولى من القدر، وسيأتي تفصيل مراتب القدر قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. انظر كيف جمع بين العلم والقدرة في آخر سورة الطلاق، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لأن القدرة مبنية على العلم، وأن الله ماذا؟ قد أحاط بكل شيء علما. طيب، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهنا يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني ما علم الله رسله وملائكته وأنبياءه، كما قال تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والله من ورائهم محيط، والله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية. بقيت مسألتان، مسألة الكرسي ومسألة العلو، وهي تتطلب وقفتين طويلتين، نرجئهما إلى درسنا القادم. بالمناسبة أنا عندي سفر غدا، وموعدنا إن شاء الله يوم الاثنين القادم في مثل هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، يوم الاثنين القادم في مثل هذا اليوم بإذن الله بعد عودتي من السفر. اختر سؤالين حتى، لأن عندي ارتباط دائما في صلاة العشاء برا خارج الحرم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما القول الحزم في الإمام ابن حزم وما قيل فيه، وهل له جهود ينتفع بها؟ ابن حزم رحمه الله تعالى إمام جليل في الحديث، إمام جليل في الأصول، لكن لديه خلل في العقيدة، فمع كونه ظاهريا في الفروع لكنه باطني في الأصول، فهو ممن يؤول في أسماء الله وصفاته، وله ظاهرية يعني خطيرة في أسماء الله الحسنى، حيث عد الدهر من ماذا؟ من أسماء الله الحسنى بسبب ظاهريته، وكأنه لم ينظر إلى آخر الحديث، أخذ من قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يروي عن ربه جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، وفي رواية تكملة الحديث: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الظاهرية أوقعته في هذا، ولم يوافقه أحد في أن الدهر من أسماء الله، الدهر اسم لمرور الليالي والأيام، والدهر مخلوق، فكيف يسمى المخلوق، يعتبر هذا المخلوق من أسماء الله تبارك وتعالى. أيضا له تأويلات أخرى، ولذلك يروى عن الإمام الذهبي أنه قال إنه جهمي جلد. لكن أنبه لمسألة، قد يصف بعض الأئمة، بعض من عندهم أخطاء أو تأويلات من العلماء بأنه جهمي، هل المقصود أنه يتبنى مذهب جهم؟ أجيبه لا، وإنما يوافق جهما في بعض التأويلات في أسماء الله وصفاته، يوافق جهما في ذلك، وإلا فهو لا يقول بأن الإيمان هو مجرد وإيش، لا جهم ماذا يقول؟ المعرفة. خلاص إبليس مؤمن لأنه يعرف، فرعون مؤمن لأنه يعرف. ولذلك يروى عن ابن عربي الهالك أنه قال إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى، لأن فرعون وصل إلى الحقيقة التي لم يصل إليها من؟ موسى عليه السلام. تعالى الله عما يقول الملاحدة علوا كبيرة، لأن ابن عربي من الملاحدة كما هو معلوم. فإذا علينا أن ابن عربي، ليس ابن العربي، ابن العربي رحمه الله مسلم، وإن كان على منهج الأشاعرة عفى الله عنه وعنه، لكن هو مسلم، لكن ابن العربي النكرة، هذا الذي نعني، الذي يقول أنا بالله وبالله أنا، نحن روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا، وهو الذي يقول الرب عبد والعبد ربي والعبد رب. فليت شعري من المكلف، إن قلت عبدا فذاك رب، أو قلت ربا أن، أو قلت رب أن يكلف. تعالى تعالى الله عما يقولون، يقول ابن عربي وأمثاله علوا كبيرا. فانتبهوا لهذا يا إخواتي، دائما بعض الناس يخلط. أنا قرأت رسالة هو صاحبها يعني غير القاصد، لكنه دائما يقول قال ابن عربي، وهو يقصد ماذا؟ ابن العربي صاحب أحكام القرآن، المالكي القرطبي المعافري الأندلسي اليمني، صاحب كتاب العواصم من القواصم، وصاحب كتاب عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي. المهم ذاك نكرة، ابن عربي الهالك، ابن عربي صاحب الفصوص، الذي يقول لا أشهد أن لا إله إلا علي الأنزع البطين، وهو الذي يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة، ومع هذا يقدس في بعض البلاد وتقام له القرابين وتقدم له. وهناك حي في دمشق اسمه إيش؟ حي الشيخ محي الدين، وهو مميت الدين، هو مميت الدين وليس محيا للدين. ابن عربي وجماعته أصحاب وحدة الوجود يقولون إن كل ما تراه في الوجود هو الله، الإنسان والحيوان والنبات والجبال والأرض كلها الله، كلها الله. ولذلك يقولون وكل وجود، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، وشيء يستحيى من ذكره، لكن ذكره العلماء، ذكره ابن القيم في النونية عند القائل بوحدة الوجود، أعلى درجات الوحدة مع الله والإيمان هي لحظات الجماع. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية، راجعوها وراجعوا شرح الشيخ خليل الهراس رحمه الله والشيخ أحمد بن عيسى، يقول يا أمة من يكمل معبودها موطوءها، انتبه يعني معبودها الفرج، يا أمة يعني شابه الهندوس، يا أمة أصحاب وحدة الوجود أقرب ما يكونون إلى من؟ إلى الهندوس. يا أمة معبودها موطوءها أين الإله وثغرة الطعاني، أين الإله وثغرة الطعاني؟ ارجعوا إلى نونية ابن القيم وشروحها. وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. موعدنا إن شاء الله يوم الاثنين القادم.